وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. كان الموضوع الأخير الذي وقفنا عنده تكلمنا فيه مسألة العموم والخصوص، كيف أن الخبر في القرآن يكون عاما ثم بعد ذلك تأتي السنة لكي تخصص هذا الخبر العام. وقد وقفنا على الفقرة 20 بعد 200. قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله: وقال الله عز وجل: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. انتبه هنا إلى ألفاظ الغسل وألفاظ المسح. قال تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، لحية التوسل، اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وينفع أرجلكم إلى الكعبين. قال الإمام عليه رحمة الله: فقصد جل ثناؤه قصد القدمين بالغسل، قصد القدمين بالغسل، دعا على قراءة وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. كما التقدير: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين. كما قصد الوجه واليدين، إذا الوجه واليدين ورجلين قصد الله جل في هذه الآية أن يباشر أو أن يباشروا بالغسل. أو الرأس من المسح، أو الرأس من المسح، أي أن المقصود بالمسح إنما هي الرأس. وكان يحتمل أن يكون أريد بغسل القدمين أو مسحهما بعض المتوضئين دون بعض، يعني في الوضوء هل يجب أن الإنسان يغسل قدميه مطلقا، ولا ممكن أن هو بعض الناس يغسل قدمهم وبعض الناس لا يغسل قدمهم؟ لفظ الآية أنها عام، لفظ الآية أن غسل الرجلين عام، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فدل ذلك على أن غسل الرجلين عام. فلما مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الكفين، وهذا الحديث في الصحيح من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر فبال وتوضأ ومسح على كفيه، فتوضأ ومسح على كفيه. والخف غير النعل، فالخف غير النعل، إذا كان بالخف شيء صلب بأسفله هذا يسمى نعلا، هذا يسمى نعلا، وبالتالي الجوارب تقاس على على الخفاف، تقاس على الخفاف، والجزم الموجودة حاليا تقاس على ماذا؟ على النعال. ليه؟ لأن الجزم له تحت شيء سميك أو شيء صلب أو نحو من ذلك. وتقاس السفاخين، مش السكاكين، لا السفاخين، السفاخين بالتاء، السفاخين تقاس على الخفاف. السفاخين اللي هي القماش الذي يلف على القدمين، السفاخين تلف على القدمين. لو احنا شفنا الصور هذه المحاربين الايام زمان واحنا صغيرين كنا نشوف الجماعه في الشرطه، ناس الشرطه كانوا يعملوا يلبسهم كده حاجه زي القماش على رجل، هذا يسمى بالتسخين. فتقاس على ماذا؟ تقاس على الخفاف ولا النعال؟ على الخفاف. في حديث حذيفة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الكفين. وأيضا هناك حديث المغيرة بن شعبة في البخاري وفي مسلم أنه قال: بال النبي عليه الصلاة والسلام فذهبت أوضئه، فلما أنهى إلى القدمين هويت لأنزعهما، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. إذن هذا أيضا دليل على المسح على الخفين. وأمر به من أدخل رجليه في الخفين وهو كامل الطهارة. الأمر هذا أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك أمر بالمسح على الخفين، في غزوة تبوك أمر بالمسح على الخفين، وهذا حديث صحيح كما قلت لكم من حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه. وهناك نزاع، هل كان الأمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك أم كان في غزوة المريثية؟ هذا فيه نزاع بين العلماء. فلما مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين وأمر به من أدخل رجليه في الخفين وهو كامل طهارة، يعني شرط المسح الخفين أن يلبس الخفان، أن يلبس الخفان على طهارة، على طهارة أن يكون الإنسان متوضئا أو أن يكون مغتسلا ثم بعد ذلك يلبس الخفين، سواء كان يلبس الشراب أو يلبس الخفين اللي هم الخفين أو نحو من ذلك. فلما مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين وأمر به من أدخل رجليه في الخفين وهو كامل الطهارة، دلت سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام على أنه إنما أريد بغسل القدمين أو مسحهما بعض المتوضئين دون إيه؟ دون بعض، يعني مش كل الناس يغسلوا رجليهم. ففرضنا بعض الناس لبسة نعال، هتعمل ايه؟ تغسل رجليها ولا تمسح على النعال؟ تمسح على النعال. اذا هذا الامر بغسل قدمين ليس ايه؟ ليس عاما، ولكنه مخصوص بالاحاديث الوارده بالمسح. وقال تبارك وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا قطع في ثمر ولا كثر. الثمر وهو حمل الشجر، حمل الشجر واحده ثمر، يعني فرضنا أن في هناك واحد ماشي في الجمر، في شجر جوه في الجمر، فالجوه لما بيسوق إيه بيحصل؟ بيسوق، راح مالي شوية إيه كيف كده من الجوه دي زاد ماشي، هل يكون بذلك سارقا؟ لا يكون بذلك ايه سارقا. فما يسقط فما يسقط الشجر فمن اخذه لا يكون بذلك ايه سارقا. هذا امر ينافي لمكارم الاخلاق، يعني اخذ منافي لمكارم الاخلاق الا اذا كان جائعا فيجوز ان ياخذ ما وقع بل ما لم يقع. فربنا واحد جاء هيموت من الجوع وشايف شجره مثلا جواز، يعمل ايه؟ يخبطها بطوبة وينزل جوافه ويأكل لأنه جائع، فلا بأس في ذلك. ولا كثر، المقصود بالكثر اللي هو الشيء اللين الذي يكون في وسط النخل اللي بيسموه ليه الجمار، عارفين الجمار زي الزعزوع بتاعت ليه القصب كده، لكن مع الفارق يعني لا قطع في ثمر ولا كثر. وقبل ذلك صلى الله عليه وسلم أمر بالقطع في ربع ايه في ربع دينار. وقلت لكم من قبل ان مساله ربع دينار دي مساله غير مقدره في هذا العصر، يعني مثلا من اظرف ما قرات ان بعض الكتب اللغويه بتذكر بان الدينار في زمن صلى الله عليه وسلم يساوي الان 50 قرشا. طبعا ده استحاله، يعني سبحان الله، يبقى لو واحد سرق 15 قرش يقطع يده، ده مساله عجيبه جدا. فهو المقصود ان بيسرق شيء له قيمه، شيء له قيمه يبقى تقطع يده. وقلت لكم من قبل ان هذا المسروق لابد ان يكون في حرز، مش كده؟ لابد ان يكون في حرز. يعني لو ان انسان مثلا في الشارع وجد كيسا مليئا بعشرات الالاف من الجنيهات فاخذه، هل يكون بذلك سارقا؟ لا يكون بذلك سارقا، بل يكون عاصيا ليس من جهة السرقة ولكن من جهة ايه؟ انه لم يعرف. اذا اسمه ليس من جهة انه سارق ولكن من جهة انه لم يمتثل الشرع في تعريف اللقطة، في تعريف الايه؟ اللقطة. فامتثل. وقلت لكم من قبل بان الحرز هو المكان المصون او هذا المكان الذي يحفظ فيه الشيء فيصان، هذا الشيء الذي يحفظ فيه أو ما يحفظ فيه الشيء ويصان. إذا لو واحد مثلا عمل خزنة أو مثلا جاب شنطة بإفس أو مثلا جاب فصيحة وغطاها، كل ذلك تسمى إيه؟ حرزا. طيب يبقى أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع إلا في ربع دينار، وقوله لا قطع في ثمر ولا كثر، دليل على أن المقصود بالسرقة ما كانت في حرز وبلغت ربع دينار. يبقى ربنا يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، يبقى لفظ إيه؟ لفظ عام. فأتت السنة فخصصت هذا اللفظ أن المسروق لابد أن يكون محرزا، نمر اثنين لابد أن يكون ربع دينار أو أكثر أو أكثر، فهنا خصصت السنة عم القرآن. قال الله عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الزانية والزاني هذه ألفاظ عامة، فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وقال في الإماء، الإماء اللي هم الجواري من النساء، العبيد من النساء، قال فإذا أحصن، فإذا أحصن أي فإذا تزوجنا، فإذا تزوجنا فإن أتينا بفاحشة، فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فدل القرآن على أنه إنما أريد بجلد المئة الأحرار، يعني قول الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلد، أي بهذا في الأحرار بقرينة إيه؟ فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. طيب فلما رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم الثيب من الزنا ولم يجلده، ده في حديث ماعز وفي حديث الغامدية، وكلاهما خبران صحيحان في الصحيح، دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن المراد بجلد 100 من الزنا الحران البكران. انتبه، الحران بقيد، القيد كان ايه؟ البكران. طب لان لو واحده أبى جاريه وتزوجت وزنى، طيب هننصف لها رجم ازاي؟ ترجم، وانما يكون التنصيف في حال الايه؟ الجلد، انما التنصيف في حال الجلد، اما الرجم فلا يتصور فيه الايه؟ التنصيف. نعم، فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، لكن لا يمكن أن ينصف الرجم، فكيف ينصف الرجم؟ فدلت القرينة العقلية والعرفية على أن هذا لا ينصف، فحمل ذلك على ماذا؟ على الجلد. إذا دلت سنة رسول الله، دلت السنة بقى على أن المراد بجلد 100 من الزناء الحران البكران، وعلى أن المراد بالقطع في السرقة من سرق من حرز وبلغت سرقته ربع دينار دون غيرهما ممن لزمه اسم سرقة وزنا. واضح كده قلنا شغل كلام سهل واضح. وقال الله عز وجل واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فلما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني هاشم وبني المطلب سهم ذي القربى، دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذي القربى الذين جعل الله لهم سهما من الخمس بنو هاشم وبنو المطلب دون غيرهم. عندنا سيدنا إبراهيم ولد من إسماعيل، وولد إسماعيل من ولده عدنان، ومن ولد عدنان كنانة، ومن ولد كنانة قريش، ومن ولد قريش قصي، ومن ولد قصي عبد مناف، وهناك عبد مناف بقى له مين بقى؟ له المطلب، وهناك نوفل، وهناك عبد شمس، وهناك هاشم والمطلب اللي هم بنو هاشم وبنو عبد المطلب، وهناك نوفل لما بانوا نوفل، وهناك عبد شمس بانوا عبد شمس. دول كلهم أقارب، الأب واحد، وإن كانت الأم إيه مختلفة ولكن الأب إيه واحد. ونلاحظ في السيرة سبحان الله القرب الشديد بين بني عبد المطلب وبني هاشم، الاثنين مع بعض على طول يتم مع بعض. ولذلك كانوا بيقولوا بنو هاشم وبنو عبد المطلب كانوا يسموهم في الجاهلية كانوا يسموهم النوران، ويسمون بنو عبد شمس وبنو نوفل الأبهران. ولذلك كانت القوة والحرب والقيادة من في الأبهران، وكانت سقاية الحديد وإطعام الفقراء وإطعام حتى الطير والرفادة والكرم ده كله موجود في مين؟ في بني هاشم وبني عبد المطلب. طيب لما المشركين حصروا النبي صلى الله عليه وسلم في شعب عبد المطلب، مين اللي دخل مع عبد المطلب الشعب؟ بنو هاشم. دخل معهم ايه؟ بنو هاشم. يبقى هم الاثنين دول مع بعض، الاثنين دول مع بعض. ولذلك لما جبير بن مطعم وعثمان بن عفان اتيا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له يا رسول الله طيب احنا خلاص انتم يعني ايه اديت من الخمس لبني عبد المطلب، فلماذا اعطيت لبني هاشم؟ فنص النبي عليه الصلاه والسلام على ان بني هاشم وبني عبد المطلب شيء واحد، وشبك بين ايه؟ بين يديه، وشبك بين يديه عليه الصلاه والسلام. قال الامام الشافعي ابن مسلم في السهم: واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. ذي القربى اللي هم ذي القربى من النبي عليه الصلاه والسلام. طيب ذي القربى النبي صلى الله عليه وسلم من قريش كلها ايه؟ قريش، كل قريش، لان هو بينتهي الى مين؟ الى قريش، وقريش من ولد اسماعيل. يبقى بل كل العرب كلهم قرايب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هناك قرابة قريبة أو بعيدة، وخد بالك ازاي، وتزداد القرابة كلما اقترنوا قريش. فلماذا أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الخمس لأقاربه من مين؟ من بني هاشم وبني عبد المطلب. يبقى بالقربة دي اسم عام، بالقربة دي اسم ايه؟ عام. خصصه النبي صلى الله عليه وسلم في مين؟ في بني هاشم وبني عبد المطلب. فهمت المسألة دي ازاي؟ طيب نقرأ بقى. قال الإمام الشافعي: وكل قريش ذو قرابة. خلاص عرفنا بقى، لأن قريش من كنان، وكنان من عدنان، وعدنان من مين؟ من إسماعيل، فكلهم إيه؟ قريب. طيب، وبنو عبد شمس مساوية بني المطلب في القرابة، مش كده؟ كلهم أولاد أب واحد اللي هو مين؟ عبد مناف. كلهم أولاد أب واحد عبد مناف. هم معا بنو أب وأم، وإن انفرد بعض بني المطلب بولادة من بني هاشم دونهم لو بينهم مصاهرة دون غيرهم، لأن المصاهرة بين بني هاشم وبني عبد المطلب أكثر من غيرهم. فلما لم يكن السهم لمن انفرد بالولادة من بني المطلب دون من لم تصبه ولادة بني هاشم منهم، دل ذلك على أنهم إنما أعطوا خاصة دون غيرهم بقرابة جذم القوم أو جذم النسب. الجذم بمعنى الأصل، يقال جذم الشجرة، وجذم القوم أي الأصل، أي الأصل. يبقى لما يكون بينهم مصاهرة ونسب فإن القرابة تكون إيه؟ تكون أعلى، والعطاء يكون مقدم لهؤلاء عن غيرهم. يقال جذم الشجرة وجذم القوم، جذم بكسر الجيم وإسكان الذال اللي هو الأصل. ومن حديث حاطب: يا رسول الله إنه لم يكن منهم أحد إلا له جذم من قريش. يبقى كل واحد من المهاجرين له إيه؟ له أصل في قريش، إلا أنا ليس لي أصل من قريش، فأردت أن تكون لي يد عليه. والحديث أصله في الصحيح وفي غيره. مع كينونتهم معا مجتمعين في نصر النبي صلى الله عليه وسلم بالشعب وقبله وبعده، وما أراد الله جل ثناؤه بهم خاصا. بيقول: ولقد ولدت بنو هاشم في قريش، ولقد ولدت بنو هاشم في قريش، فما أعطي منهم أحد. يعني إيه؟ يعني ممكن تكون واحدة من بني هاشم تزوجت واحد من بني شمس، من بني عبد شمس، واخد بالك ازاي؟ فلا يعطى من الخمس شيئا. وبنو نوفل مساويتهم في جذم النسب أولاد عمومة، وإن انفردوا بأنهم بنو أم دونهم، يعني الأم غير الأم، يبقى دولت إيه؟ أولاد أب ولا أم؟ أولاد أب، يعني الأب واحد ولكن اختلفت إليه الأم. قال الله عز وجل: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ورسول الآيات. يبقى احنا دلوقتي عرفنا إن ربنا عز وجل قال: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. ذي القربى دي اسم إيه؟ اسم عام بيشمل قريش كلها، وبالأخص بيشمل بنو عبد شمس، بنو عبد المطلب، بنو هاشم، رضى بنو ايه؟ نوفل. لكن اقرب اثنين اللي هم مين؟ بنو عبد المطلب وبنو هاشم. فدل ذلك على ان السنه خصصت عما ليه؟ عما القران. دليل اخر، قال الله تعالى: واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول. فأن لله خمسه وللرسول، إذا الخمس ده بيكون من الغنيمة. فلما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم السلبة بفتح اللام مش السلب، لأن السلب ده مصدر، سلباه سلبا، يبقى السلب هو المصدر. فلما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم السلبة القاتلة، يعني التقدير، فلما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم القاتلة السلبة أعطاه، لأن أعطى من الأفعال التي تنصب إيه؟ مفعولين. تمام. والسلب هو ما ينتزع قهرا وقسرا، ما ينتزع إيه؟ قهرا وقسرا. إذا لو أنت مثلا ماشي في الشارع، وفي شارع ظلمة كده، اتلقيت اتنين حاطين مواطاوي في الأكل، اخلق الساعة، يعمل إيه بقى؟ خد أهي، اخلق الجاز. يبقى الحاجة كلها مأخوذة بالرضا ولا بالقهر؟ بالقهر. يسمى ذلك ايه؟ السلب. ولذلك السلب والنهب، السلب والايه؟ والنهب. الاثنين دولت على فكرة، السلب والنهب الاثنين دولت مع بعض، الاثنين دولت بيكونوا مع بعض. فالمقتول في المعركة الذي قتله يأخذ ثيابه وسلاحه وماله وزاده، يحرق كله، بيأخذ ايه؟ قسرا بقى، لأن هو لو في قوته لن يعطيها له، وإنما يأخذها منه إيه؟ منه قسرا، يأخذها منه قسرا. وكذلك لو أثر واحد، يعني أنا لقاتل مشرك وبعدين غلبته، اتأثر بقى، ربطت إيديه وأثرت، باخد سلاحه، وممكن آخذ ما تيسر من ملابسه، وممكن آخذ الفلوس اللي معاه، الحاجات دي كلها تسمى إيه؟ سلب. تسمى سلب. فلما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم السلب القاتلة، يعني أعطى السلب لمن قتل في الإقبال. الإقبال هنا كلمة الإقبال مش عايدة على المسلمين، ولكن عايدة على مين؟ على الكفار. انتبه، دي مسألة دقيقة جدا، مسألة دقيقة جدا. ليه بقى؟ لأن المشرك لما بيكون مقبل فالمسلم بيحارب، فالمسلم هنا ممكن يقتل، المسلم ممكن ايه؟ يقتل. فبالتالي اذا ابلى المؤمن بلاء حسنا في القتال وصبر وثبت ولم يتقهقر الى ان امكنه الله تعالى من هذا المشرك المقبل، يبقى يكافئ انه ياخذ ايه؟ سلب دفاعه. طب افترضنا ان المشرك خاف وفضل يدور الجاري جري، يبقى الحاجات اللي يتلها المشرك دي تسمى اسلام ولا غنائم؟ غنيمه. يبقى الغنائم ما يؤخذ من المشركين عند الادبار، ماشي، دي حته دقيقه جدا. والاسلاب ما يؤخذ من المشركين عند الايه؟ عند الاقبال. فهمتوا الحته دي؟ نقرا كلام الشافعي بقى. فلما اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم السلب القاتل في الاقبال، دلت سنه النبي عليه الصلاه والسلام على ان الغنيمه المخموسه، واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول، على أن الغنيمة المخموسة في كتاب الله غير السلب، والغير السلب غير السلب، إذ كان السلب مغنوما في الإقبال. ماشي، يبقى السلب ده إيه؟ الغنيمة بتاعتي في الإقبال. وإحنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله إيه؟ فله سلب. حديث في مسند أحمد وعند الشافعي وغيره وإسناده لا يزال درجة الحسن. فكان أبو قتادة الأنصاري قد قتل رجلا من المشركين. قتلوا إزاي؟ إن كان في مسلم بقتل مشرك وكاد المشرك أن يعلو بالسيف الإيه؟ المسلم، فتلقاه أبو قتادة فضربه فقتله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله إيه؟ فله سلب. فأخذ سلبه أبو قتادة فاشترى به مخرفا، المخرف هو البستان أو الجنينة أو الحديقة. قال: وإنه لأول مال اعتقدته، أو المال اعتقدته عن إيه؟ اتخذته. حديث أخرجه أحمد بإسناد لا ينزل عن درجة الكفر. يبقى هذا حديث أبو قتادة ده دلت سنة صلى الله عليه وسلم على أن الغنيمة المغمودة في كتاب الله غير السلب، إذ كان السلب مغنوما في الإقبال دون الأسلاب المأخوذة في غير الإقبال، وأما الأسلاب المأخوذة في غير الإقبال، إحنا بنحارب دلوقتي المشركين دلوقتي وبعدين أتلنا منهم مثلا 20-30 نفر، وهم بقى لما شافوا بقى الأسنة الرماح وبريق السيوف ألقى الله تعالى في قلوبهم الرعب فولوا الأدبار، سووا بقى البهايم والشاة وسووا بقى الذهب وفضة وسووا العبيد بتوعهم، وطبعا اللي شاطر يجري فالنساء ما بتعرفش تجري بقى والعيال، فسابوا العيال والنساء، ده كله يعتبر ده كله ايه؟ غنيمة بقى، لأنها أتت من غير ايه؟ من غير إيجاب، من غير حرب أو من غير إقبال. وأن الأسلاب المأخوذة في غير الإقبال غنيمة تخمس مع ما سواها من الغنيمة بالسنة، والغنائم تخمس كما هو واضح معلوم. ولولا الاستدلال بالسنة وحكمنا للظاهر، لو الاستدلال بالسنة وحكمنا للظاهر قطعنا من لزمه اسم سرقة، وضربنا 100 كل من زنى حرا سيبا، وأعطينا سهم ذي القربى كل من بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام قرابة، ثم خلط ذلك إلى طوائف من العرب، لأن له فيهم وشايج أرحام. وشايج جمع وشيجة، وهي مهموزة، ويجوز تسهيل الهمزة، هاتان لغتان عند العرب، اللي هو إثبات الهمزة وتسهيلها، كقوله تعالى: فكلوه هنيئا مريئا، دي إثبات الهمزة، فتسهيل الهمزة هنيا مريا، فهذا صحيح وهذا إيه؟ صحيح، لأن له فيهم وشايد أرحام، وشايد أرحام. والمقصود بالوشيجة الشيء المتصل المتشابك، فالرحم كلما اقتربت نسمى ايه؟ وشيجة. من الاول تاني: ولولا الاستدلال في السنة وحكمنا بالظاهر ما خلناش ان احنا بقى ننصف الرجم بالنسبة للأمة المحصن، ولو استدلال بالسنة وحكمنا بالظاهر قطعنا من لزمه اسم سرق، لأن لفظ القرآن أتى إيه؟ أتعمل. وضربنا 100 كل من زنى حرا ثيبا، لأن لفظ القرآن أتى إيه؟ أتعمل، لكن السنة خصصت. وأعطينا سهم ذي القربى كل من بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام قرابته، ثم خلط ذلك إلى طوائف من العرب، لأن له فيهم وشايد أرحام، لأن الآية أتت إيه؟ أتت عامة، ولكن بيّنت السنة أن هذا العموم مخصوص. وقمتنا السلب لأنه من المغنم، مش كده دين الغنيمة برضك، ولكن هو خارج من لفظ الآية بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله عز وجل، ونقف عند بيان فرض الله في كتابه اتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا باب جيد جميل جدا، باب جيد جميل جدا. أرجو أن يكون درس اليوم كده عن إيه يسير وفهم. النهارده يوم إيه بقى؟ 29 كام؟ 19. وكان بقى في الشهر الثاني؟